السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحفادي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جدنا، كيف حالك؟ الحمد لله يا فاطمة، أنا بصحة جيدة ولله الحمد، فنحن في نعم الله الكثيرة التي تعمنا ليل نهار. نريدك يا جدنا أن تكمل لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن شاء الله سأكمل لكم. حدث شيء آخر بعد فتح مكة، ألا وهو غزوة حنين. كانت بسبب أن هوازن اغتاظت من فتح مكة، وبدأ رجل يسمى بمالك بن عوف هل سمعتم الأخبار يا قوم؟ أية أخبار يا مالك؟ إنها أخبار مؤسفة للغاية، وتحتاج منا إلى أن نتحرك. وما هي يا مالك؟ إن محمدا قد فتح مكة. وما الذي يضرك في ذلك؟ أكيد أنه سيأتي إلينا في يوم من الأيام، وقبل أن يأتي إلينا لابد أن نخرج له، لابد أن نخرج له قبل أن يأتينا. ها؟ ماذا تقول؟ سنخرج له؟ نعم، لابد أن نفعل هذا، لابد أن أجمع كل قبيلة هوازن لمحاربة هذا الرجل ومن معه. يا مالك تمهل. لن أتمهل، أقول لك لن أتماهل لحظة، لابد أن أقاتلهم. ربما يفر الناس من أرض المعركة وتخسر خسارة كبيرة. لا، لن يفر أحد، لن يفر أحد. وكيف؟ سأخرج جميع الناس بنسائهم وأولادهم وأولاد أولادهم، سأخرج الناس جميعاً وأجعلهم خلف الجيش، سأخرجهم بأموالهم وكل ما يمتلكون. ماذا تقول؟ تخرجنا بنسائنا وأولادنا وأموالنا؟ نعم، الكل سيخرج بنسائه وماله وأولاده حتى لا يفر واحد منكم. هيا هيا اجمعوا لي الناس، اجمعوهم. أيها الناس، إني أمرتكم أن تخرجوا بأموالكم ونسائكم وأبنائكم حتى تثبتوا في أرض المعركة. اطمئن يا مالك، اطمئن، فإننا لن نفر أبدا وسنصنع ما شئت. حسنا أيها القوم، هيا هيا تحركوا ونفذوا أوامري. من هذا الذي في الطريق؟ دريد بن الصمة؟ هذا البطل الشجاع؟ نعم، إنه بطل شجاع، كان كذلك في شبابه، أما الآن فكما ترى إنه عجوز، انحنى ظهره وشاب شعره. هذا الرجل له عقل رشيد، فلماذا يجلس هنا في وادي أوطاس؟ لا ندري. اقترب لنسلم عليه. من أنتم؟ نحن من قبيلة هوازن. وما هذا الجيش الكبير؟ إنها قبيلة هوازن خرجت لتقاتل محمدا ومن معه. ما هذا؟ إنني أرى نساء معكم في الجيش. أهناك نساء معكم في الجيش؟ نعم، أخرجنا مالك بنسائنا وأولادنا وأموالنا. ماذا تقول؟ أريد مالكا، أين هو؟ إنه في الناحية الأخرى من الجيش، سنناديه لك. أهلا بك يا مالك، أهلا بك يا دريد. لقد أصبحت رئيس قومك يا مالك. نعم يا دريد، وهل تشك أنني أمير القوم وأنني سيدهم؟ هل عندك شك في ذلك؟ لا أشك في ذلك، لكن كيف تخرج بكل قبيلتك؟ أتريد أن تبيد قبيلتك؟ أتريد أن تميت الجميع وأن تذبح الجميع؟ أردت بذلك إذا فر الواحد منهم من أرض المعركة أن يتذكر زوجته وأولاده وأمواله، فيرجع مرة أخرى ليقاتل عنهم ولا يفر أمام محمد ومن معه. بل بئس الرجل أنت يا مالك، تريد أن تبيد قومك، وهل المهزوم يرده شيء؟ إن هزمت يا مالك لن يردهم نساء ولا أولاد ولا أموال. ماذا تريد أن تقول؟ لن ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، أما النساء والأولاد فهم فضيحة عليك وعار عليك يا مالك. وماذا فعلت قبيلة كعب وقبيلة كلاب؟ لم يخرج منهم أحد، ووددت يا مالك لو فعلتم كما فعلوا. نفعل كما فعلوا؟ إنك رجل قد ضعف عقلك. أيها الناس، شيء من اثنين يا قبيلة هوازن، إما أن تخرجوا معي لمقاتلة هذا الرجل، وإما أن أقتل نفسي بهذا السيف. ماذا تقولون الآن؟ سنخرج معك، سنخرج معك. إذن اذهبوا الآن وراقبوا القوم. ووصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وجمع جيشا كبيرا، وأرسل إلى صفوان بن أمية وقال له: نريد أسيافك ودروعك يا صفوان حتى نقاتل بها قبيلة هوازن. وماذا قال له صفوان بن أمية؟ قال: أتأخذها رغما عني يا محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل سأردها لك، وإن حدث شيء فيها فأنا ضامن لك. واتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي حنين، ولكن مالك بن عوف بجيشه كان قد سبق إلى وادي حنين. وصار النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش، فلما وصلوا إلى وادي حنين هجم عليهم المشركون هجمة واحدة، ونزلوا عليهم ضربة واحدة من جميع الجهات. وماذا صنع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اشتد عليهم الأمر جدا، بل بدأ بعض الصحابة من شدة القتال أن يفر من أرض المعركة. وماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعاً، بل هو أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. وماذا كان يفعل؟ كان يصرخ بأعلى صوته ويقول في أرض المعركة: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأمر العباس أن ينادي على الصحابة ويذكرهم ببيعة الرضوان، وينادي عليهم بقوله: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. وبدأ العباس رضي الله تعالى عنه ينادي على الصحابة، وبدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرجعون ويلتفون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رفع التراب من على الأرض وألقاه في اتجاه هوازن وهو يقول: انهزموا ورب محمد. فبدأت قبيلة هوازن تفر أمام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قبيلة هوازن وغنم غنائم كثيرة جدا هو وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وماذا بعد ذلك يا جدي؟ سأكمل لكم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.